طبعا في داعي اذا اطفانا هاد بيمشي الحال اذا خلينا هاد مع المكتب اختاروا مباشر افضل صوت جيد ولا صوتي ليس جيد هيك هلا طيب خلينا نجرب اليوم بالميكروفون بعدين ننظر اذا انزعجنا منه نطفئه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين مضى معنا أسس الدعوة نتذكرها مرة أخرى فين الشيخ هي أول واحد من أسس الدعوة وهو التشويش على الدعاء إذن حتى من الوسائل الحديثة يوجد تشويش الأساس الأول إلى أي شيء ندعو الناس الأساس الثاني هو البصيرة الأساس الثالث هو الصراحة وهذا مجموع في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثم انتقلنا إلى الجانب الثاني من جوانب الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل وهو أساليب الدعوة وقلنا إن أساليب الدعوة غير محصورة غير محصورة لاختلاف الظروف والأحوال التي يكون الناس عليها ويمكن أن يستنبط ذلك كله من خلال تتبع قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم وننظر أن كل نبي قد سلك في دعوته قومه سبيلا يناسب الظرف الذي هم فيه وذكرنا أسلوب إبراهيم عليه السلام في كسر الأصنام وذكرنا الأسلوب الذي أمر به موسى عليه السلام فقولا له قولا لينا وأسلوب إبراهيم أسلوب نبوي معصوم وأسلوب موسى أسلوب نبوي معصوم والفرق الظاهر بين الأسلوبين هو راجع إلى الظرف الذي يتعامل معه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونتكلم اليوم عن آداب الدعوة آداب الدعوة هي أمور لا تتعلق بذات الدعوة من حيث مضمونها ومن حيث ماهيتها ولا تتعلق أيضا بطريقة الدعوية التي يسلكها الداعية إنما تتعلق ببعض الآداب المحيطة بذلك مما يسبب قبول الدعوة أو يسبب النفرة عنها وأيضا هذه الآداب آداب غير متناهية لوجود أحداث غير متناهية الآن الخلق كم عددهم بشر كثيرون قد يحصل مع كل إنسان أدب معين ينبغي أن تسلكه غير الإنسان الآخر فهذه أيضا الآداب هي أشياء كثيرة جدا لكن ضوابطها العامة توجد أيضا أين الآداب التي هي أسس الآداب من أين نستنبطها أيضا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن السيرة النبوية وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه فمثلا من آداب الدعوة قول الحق عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنت تريد أن تخرج هؤلاء الناس من الشرك إلى التوحيد هل من الضرورة أن تسب آلهتهم أولا إذا سببت آلهتهم أولا ماذا سيحصل عندهم؟ سيحصل عندهم صد، وسيحصل عندهم عدم قبول للسماع فضلا عن الاستماع، فضلا عن التأثر، فضلا عن الإيمان. فبعض الإخوة مثلا لما يدعو إلى الله عز وجل في بيئات فيها جاهليات، طبعا في جاهلية عامة في جاهلية في أمر خاص، جاهلية في أمر خاص، فيبادر فورا إلى السب، هؤلاء الضالون، هؤلاء الكذا، هؤلاء الكذا، هؤلاء الكذا. طيب ماذا سيحصل بالناس الآن؟ الآن يسبون، سيصير عندهم استنفار، فقبل أن يسمع كلامك هو وضع حاجزا بينك وبينه فلن يقبل. فما في داعي أن تسب آلهتهم الآن، بين لهم الحق وبين لهم الصواب، بعد ما تبين الحق والصواب ويؤمنون بك هم سيسبون آلهتهم، لعنة الله عليها وعلى الظالمين أجمعين. إذن لا يوجد داع لما يسمى الاستفزاز، هذا إيش اسمه؟ استفزاز. نحن الآن لسنا في معركة يعني حرب أو قتال، نحن الآن فين؟ في دعوة. لما تقوم الحرب سب ما تشاء، الذي يسب الله عز وجل تأتي تضرب عنقه، لكنك أنت الآن لست في ذلك الموطن، أنت الآن في موطن دعوة. فمثلا واحد مغرم ببعض الأفكار الباطلة، مغرم بأفكار شرقية أو بأفكار غربية أو كذا، ومعجب بنيتشه أو بجيفارا أو بفلان أو فلان، ويضعه على صدره ويمشي به في الطريق، يعتبره شيئا عظيما. هل من اللائق أن تبدأ تقول له انزع هذا الملعون من صدرك، هذا الحقير، هذا السافل، هذا الكذا، هذا الكذا؟ ماذا سيقول لك فورا؟ يقول أنت كذا، أنت الكذا، أنت الكذا. ينتقل الخطاب الآن، هذا يدعو إلى ضلال، هذا يدعو إلى باطل، هذا يدعو إلى كذا، ينتقل خطابه إلى إيش؟ أنت الذي دينك يدعو إلى ضلال، فيتوصل الأمر به قد يعتدي أو قد يصل إلى حرمات الله عز وجل، فيسب الله تعالى أو يسب نبيه عليه الصلاة والسلام، أو يسب دين الإسلام، أو يسب القرآن، أو يسب المصحف، أو يسب العلماء، أو يسب. فما في داعي الآن إلى هذا الشكل. طيب مثل هذا الإنسان كيف نبدأ معه؟ ممكن نبدأ معه بحوار لطيف، مثلا ممكن سؤال فيقول لك تفضل، يعني أنت بدأت بمفتاح وهو قال لك أدخل، بعد ما يقول لك أدخل إذا قال لك أخرج، من المسيء؟ هو المسيء، واحد أدخلك إلى بيته وانزعج منك وطردك، الناس إيش يقولون؟ يقولون طرد فلانا، ما يقولون فلان دخل إلى بيته فأزعجه، لأن الناس يقفون فين؟ في الخارج. فلما يقول لك تفضل، قل له ممكن أسألك سؤال، يعني هذا الذي تضعه على صدرك ما هي أهم مبادئه وأفكاره؟ يقول لك أفكاره تحرير المجتمع والفقراء والدفاع عن الكادحين وكذا وكذا وكذا. تسأله سؤالا آخر، هل تعلم شيئا عن جهود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب مثلا؟ تبدأ معه بحوار، طبعا هذا إذا كان الوقت مريحا للكلام، قد يكون الوقت ضيقا، وقت الضيق ما تستطيع أن يعني تتكلم بشكل حواري طويل، يكفيك أن ترمي بذرة صغيرة مثلا واحد يأكل مشمش، رأيت رجلا ضيفني قطع مشمش، هذه يعني لم أشأ أن أرميها في الشارع، قلت أضعها في جيبي إذا وجدت مكانا مناسبا أرميها به. أحيانا أنت لا تبحث عن مكان مناسب، تأكل إيش تفعل؟ ترميها، فتقع من غير إرادة منك في مكان خصب جدا، تقع في مكان رطب، في تربة مناسبة، فإذا بهذه التي لا تأبه لها إيش فعلت؟ أنبتت وأينعت وصارت ثمرة تمر بعد سنين تستظل بظلها ولا تعلم أنك قد زرعتها. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها عنده درجات. كلمة صغيرة. فمثل هذا الإنسان أنت لا تستطيع أن تحاوره، اكتفي بكلمة، هذه الكلمة ربما هو الآن لن يفهمها، وربما يكون معرضا عنها، وربما لا تعنيه شيئا، لكن دخلت هنا، ممكن بعد سنين يستفيد منها. فتقول له مثلا: أراك شابا مثقفا، تعرف يعني تدرس في الجامعة وتدرس الكمبيوتر وتدرس لغات أخرى، ما رأيك أن تضيف إلى هذا أن تتعلم دينك؟ بس أنت الآن ضربت في قلبه بالفأس، يعني أنت بهذه العبارة كأنك قلت له أنت جاهل بدينك، لكن لم تستعمل كلمة جاهل، بالعكس استعملت كلمة العلم. ما رأيك أن تتعلم دينك؟ الآن هو إذا كان فطنا يفهمها بالذي تريده أنت، لكن لا يستطيع أن يؤاخذك لأنك دعوته إلى شيء كريم. تعلم تعلم، ما وصفته بالجهل. فكما قلنا لا تتعرض لسب الآخرين أولا، والطعن فيهم والطعن في مقاصدهم. هذا نحن نتكلم الآن عن الدعوة، والدعوة إذا أطلقناها هي دعوة كما قلنا، إما دعوة إلى الله، إما إلى الإسلام، إما إلى الإيمان، إما إلى شعائر الدين، إما إلى الدار الآخرة. ما يعده الناس دعوة الآن مما لم يذكر في كتاب الله تعالى من أصناف الدعوة، يعني تدعو إنسان مشربه كذا لينتقل إلى مشرب كذا، هذا مشرب ديني وهذا مشرب ديني، أو تدعوه من مسجد كذا إلى مسجد كذا، هذا هل يسمى دعوة إلى الله؟ هذا ليس دعوة إلى الله، هذا دعوة إلى مشرب، دعوة إلى مذهب، دعوة إلى منهج، سمه ما شئت من التسميات، هذا ليس دعوة إلى صراط الله. دعوة إلى صراط الله، وكما قلنا قدمنا نحن الإخوة الذين لم يكونوا حاضرين، قدمنا الفروق أو وجوب تحري الفرق بين ما يسمى الدعوة وما يسمى النصيحة وما يسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يسمى التعليم وما يسمى التربية. هذه أشياء بينها عموم وخصوص، يعني تشترك في أشياء عامة ويفترق كل واحد منها عن الآخر في بعض الأشياء. فنقل إنسان من مشرب إسلامي إلى مشرب إسلامي آخر هذا لا يسمى دعوة، هذا إذا كان حقا، يعني أنت ترى عند هذا المشرب خطأ وتريد أن تنقله هذا إلى هذا المشرب، هذا إيش يسمى؟ نصيحة، هذا يسمى نصيحة. وإذا كان سببه الجهل، التحاقه بهذا المشرب سببه الجهل، هذا يسمى تعليم. فالنصيحة والتعليم غير الدعوة، هذا ما يسمى دعوة. فإذا كان الآن في قضية الدعوة، وهي قضية كما قلنا بين إيمان وكفر، بين شرك وتوحيد، بين حق وباطل، يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فكيف الآن فيما يسمى النصيحة أو فيما يسمى التعليم؟ تسب مثلا واحد عند شيخ معين، وهذا الشيخ عنده أباطيل، أباطيل واضحة، أنت تريد أن تنقذه من هذا الشيخ، هذا عملك إيش؟ قلنا يسمى هذا من باب النصيحة أو من باب التعليم. هل تبدأ تقول له هذا الشيخ ضال مضل؟ إيش يقول لك؟ أنت الضال المضل، تقول هذا يدعو لكذا كذا، يقول لك أنت أضل منه وشيوخك أضل منكم، يا أخي هذا المنهج غلط منحرف كذا، أنت منهجك أشد انحرافا، هاي النتيجة. فإذا الله تعالى أوصاك ألا تسب آلهة تعبد من دونه، تعبد من دونه، في جريمة أعظم من هذا؟ تعبد من دون الله، فكيف بشخص تخالفه في مسألة مسألتين، سواء كانت المسألة أصلية أو فرعية؟ لأنه قد يأتي واحد متحمس يقول: يا أخي هي تهدم الدين كذا كذا. في هدم للدين أكثر من الشرك؟ في ما في هدم للدين أكثر من الشرك. طيب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فكيف بك إذن في هذا الذي تزعمه على خطأ وباطل وضلال؟ لا ينبغي أيضا أن تسلك معه هذا الطريق. قد يخرج من بعض الدعاة في مجالس خاصة بانزعاج خاص بظرف خاص سب وشتم وكذا، هذا راجع إلى كونه بشرا وكونه إنسانا له انفعالات، أما طريق النصيحة ليس كذلك، طريق الدعوة ليس كذلك. يعني لو سمعت من عالم مسبة في عالم آخر، الآن هو يعبر عن انفعالات بشرية في ذاته ولا يعبر عن طريقة في الدعوة أو عن منهج في الدعوة. لذلك من أعظم العقبات في وجه الإصلاح للمجتمعات الإسلامية هو سلوك بعض الدعاة طريقة السب والشتم أولا، وخاصة في مواضيع قد اعتاد الناس عليها، مثلا المآتم في العالم الإسلامي كله هي على وضع غير شرعي، ما يفعله الناس عند أمواتهم أوضاع غير شرعية، يعني تدخل في نطاق ما يسمى البدعة. طيب، أنت الآن تريد إصلاح هذا الوضع، فإذا أتيت لهم وقلت: أنتم مبتدعون، أنتم مخالفون للسنة، وأنتم تفعلون كذا وأنتم تفعلون كذا، هؤلاء اعتادوا على هذا الأمر قرونا طويلة، لن يستجيبوا لك، ماذا سيصنعون؟ سيضعون بينك وبين الناس حاجزا كبيرا من التهم، فلان كذا فلان كذا، متى ما سمع الناس فلان كذا خلاص انتهى. طيب، أنت لماذا لا تعمل بهدوء وصمت؟ أنت في الثلاثين من عمرك تقريبا، تمام؟ بعد 20 سنة كم يكون عمره؟ 50. يعني الناس الذين في القرية يصير 80% منهم إيش؟ دون سنك، تصير أنت دونك في السن 80% من المجتمع، إذا تكلمت يسمعون لك أم لا؟ أنت الآن عمرك 30، كم من المجتمع يكبرك؟ ممكن 60% من الناس أكبر منك، فهؤلاء لن يستجيبوا لك. لما تصي أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فلما تصير أنت هيك أحسن شيء، فلما تصير في مكان يستمع إليك تبدأ تصلح الناس وتجهر بقوة الناس يستجيبون لك. أما الآن عمرك 30 وهؤلاء الشيوخ الكبار الذين يهمهم ويهم مكاسبهم أن يبقى الناس على هذه الاعتقادات. الآن هذه الأشياء التي يفعلها الناس بعد المآتم من يستفيد منها ماديا؟ من يستفيد منها في بعض المجتمعات وبعض البلاد؟ أولئك الشيوخ يأتي يقرأ عند فلان ويأتي يأكل عند فلان ويأتي يفعل عند فلان ويأتي كذا، فهم يحققون منها مكاسب مادية. وأنت لما تقول هذا خلاف السنة وكذا هم يعتبرون ذلك تحديا لهم في أرزاقهم. فإذا هذا الجانب بإمكانك أن تصبر عنه حتى تكون ذا كلمة، هذا جانب. الجانب الآخر أن تعلم من هم دونك. فهؤلاء الذين دونك من الشباب لما يكبرون ويصير عندهم مناسبات يتركون هذه الأشياء. هنا حصلت الدعوة بهدوء ويعني كما نقول ببطء، هدوء وبطء. بعد 50-60 عاما تجد أنه ما أحد يفعل هذا في القرية. لكن أنا أريد الضجيج وأريد الإعلام وأريد أن أصفق وأطبل وأزمر أنه أنا داعية إلى الله، آتي أتحرش بهذه المسائل التي تزعج الناس. فهذا يدخل دخولا أوليا في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وقس على هذا خاصة أن هذه المواضيع ليست هي كما قلنا من قبيل البدع وليست من قبيل المعاصي. لما تكون الأمور من قبيل المعاصي وتوقف الناس على النص الشرعي إيش يفعل الناس؟ يعترفون لك، وإن كان من الصعوبة عليهم بمكان أن يرجعوا عما هم عليه. لكن هذه الأشياء اكتسبت بحكم مرور القرون، إيش اكتسبت؟ اكتسبت طابعا دينيا، وهؤلاء العلماء والمشايخ يضفون عليها صفة المشروعية. وكل قرن يأتي يقولون لك نحن هيك أدركنا مشايخنا. أنت بتفهم أكثر من فلان؟ لا ما بفهم أكثر من فلان، بس يا أخي فلان بشر رحمه الله ربما ما كان عنده قوة أن يجهر بكذا. طيب تفهم أكثر من شيخه فلان كمان؟ هدول 7 قرون أو 3 قرون أو 5 قرون تفهم أنت أكثر منهم؟ لا ما بفهم أنا أكثر منهم يا أخي، لكن الدين كذا، هذا اللغة لن يستجيب لك أبدا. فإذا الصبر على طول المدة، طول المدة. هذا الباب مثلا مفتاحه ضائع، لكن أنت تعلم يقينا أن المفتاح موجود في مكان ما في هذا المعهد. طيب يحتاج التفتيش إلى ذلك كم وقت؟ 2-3 ساعات. طيب أصبر 2-3 ساعات وفتش هنا وفتش هنا وفتش هنا حتى أجد المفتاح الذي أفتح به الباب. لكن إنسانا عجولا إيش يفعل؟ يأتي إلى هنا وبعدين يجري بشكل مزعج يكسر الباب. فتح الباب، انفتح الباب لكن انكسر، لا تستطيع إغلاقه بعد ذلك. هذا باب فتنة، إذن مو باب هذا خير، هذا باب فتنة انفتح على الناس. فأنت أوصلت إليهم حقا لكن فتحت عليهم فتنة، والفتنة أشد من القتل. طبعا الفتنة المراد بها هنا الشرك، في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل مراد بها الشرك. لكن كلفظ عام الفتنة أحيانا قد تكون أشد من الخطأ أو الباطل الذي يفعله الناس. فإذا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا واجب دعوي من باب آداب الدعوة. من آداب الدعوة الأخرى التزام الداعية بما يقول. فمثلا أنا أدعوك إلى تحكيم كتاب الله، حصلت معي مشكلة مثلا، لم أعمل فيها بكتاب الله. طيب كيف سيستجيب الناس لي؟ أول كلمة يقولونها قبل ما يدعو الناس إيش يفعل؟ ليلتزم هو. فكثير من الدعاة أيضا صارت الدعوة بالنسبة إليهم نوعا من المهنة، وخاصة لما تقترن الدعوة إلى الله عز وجل بالمناصب الوظيفية. الآن في بعض المشايخ موظفين، يا أخي شو بتشتغل؟ بيشتغل شيخ، شغلته شيخ، مهنته شيخ. طيب صاحب المهنة عنده دوام من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 2 ظهرا، بعد 2 ظهرا هل يحب هذا الموظف أنه يشتغل في عمله، ولا بيكون قد مل ضجر من العمل انتهى؟ كذلك الشيخ صاحب المهنة، مهنته يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، بعد أذان الظهر ساعة زمان، هذا وقت الوظيفة. عنده درس أسبوعي أيضا بين المغرب والعشاء يوم كذا ويوم كذا، عندي وظيفة بس، هذا دعوته. فيما عدا ذلك من أمور الحياة ملوش دعوة في الدعوة، يعني ليس له علاقة في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا ما سببه؟ سببه الدين الوظيفي، يعني مهنة التدين، مهنة الدعوة. وكثير من الذين يذهبون إلى المراكز الإسلامية في العالم جزاهم الله خيرا، ما نقول كثير حتى أيضا الكلام ما يكون فيه إثم، في من للتبعيد، سواء كان البعض قليلا أو كان البعض كثيرا، ممن يذهبون إلى المراكز الإسلامية في أقطار الأرض أشخاص مرتزقون، يعني مهنة. مثلا واحد درس في المرحلة الثانوية دراسة دينية، دخل في الجامعة في كلية دينية، تخرج من الجامعة يحمل شهادة دينية، فين بده يشتغل؟ يشتغل حداد ولا نجار ولا باطون ولا كذا، بده يشتغل بشيء ديني. طيب شو الشيء الديني؟ الشيء الديني يا بيشتغل بالكتب، يحقق كتب، يا بده يشتغل له يمسك له إمام شيء خطيب شيء كذا، يا بده يشتغل له بشيء مركز إسلامي. فبيجي عروض، يعني في مراكز إسلامية مثلا تعلن أنه نحن نحتاج إلى كذا كذا كذا مواصفات، عندي كذا كذا مواصفة، بيقول لك جاييني في مركز إسلامي بكذا، بس هدول بيعطوا مثلا بالشهر 200 دولار، في مركز إسلامي بأوكلاهوما بيعطوا مثلا 215 دولار، قديش زادوا؟ 15. في بنيكاراغوا مركز إسلامي 15 دولار بلا 200، أني واحد أحسن شيء؟ 215 هذا. فيشد رحاله إلى ذلك المركز على أساس شو؟ داعية إلى الله عز وجل. فين مسافر يا فلان؟ والله عندي دعوة، مسافر للدعوة. ما تروح على غواتيمالا، ما تروح على نيكاراغوا، ما تروح على شو في كمان دول هنيك بهذاك، لازم كل الدعوة إلى الله فين تكون؟ شيء بألمانيا، شيء بفرنسا، شيء بأمريكا اللاتينية، شيء بأمريكا المو لاتينية، وهكذا. فهذا الصنف من الدعاة قد لا يكون في حياته، لا يكون في حياته منسج، يعني ملتزما بما يدعو الناس إليه. هذا أعظم عوائق الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الموظف، نفسية الموظف، كلامه حق، ما يقول باطلا، كلامه حق. أساليبه في الدعوة جميلة جدا، لكن أين حرقة الداعية؟ يعني مثلا الآن يوجد عندنا مراوح، وعندنا هذا الميكروفون، وعندنا براد الماء، وعندنا وعندنا، لكن ما في كهرباء. ما قيمة هذه التجهيزات؟ لها قيمة؟ الآن هذا له قيمة؟ ما له قيمة. وهي المراوح كلها أكثر من الحاضرين، ما لها قيمة، بس أكثر باعتبار إيش؟ باعتبار عدد الشفرات. فأيضا الداعية قد يكون كلامه حقا وصدقا 100%، قد تكون أساليبه جميلة 100%، لكن كهرباء في قلبه ما في، ما يستفيد الناس منه شيئا. طيب، من في قصة جرت ذكرها بعض المشايخ في الأربعينيات، يعني ليس الآن، في الأربعينيات، قبل كم؟ قبل 60 عاما. هذا الشيخ كان يدرس في الأزهر، ففي أحد المشايخ في الأزهر يعني اعتنى به وكذا، وصار في صلة شخصية بينه وبينه، فذهب ليزوره في البيت. دخل عليه في البيت، هو جالس عنده، دخلت فتاة هكذا جميلة ممشوقة تقدم له الضيافة. هذا شاب طالب علم وكذا ومستحي وإلى آخره، فنظر في الشيخ يعني مستغرب، فبادر الشيخ قال له: دي ابنتي فلانة، أهلا وسهلا مرحبا. استغرب جدا هذا الفتى، فسأل الشيخ يعني بجرأة أنه يعني نحن ندرس عليك آيات الأحكام، ندرس عليك كذا وكذا، فقال له: هذا المقرر وهذا بيتنا، يعني أنه هذا المقرر الدراسي، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، ده مقرر دراسي، وده الحياة اللي نحن نعيشها في البيت. الآن مثل هذا الإنسان، هل يبقى له مصداقية في النفس؟ لا يبقى له مصداقية. لذلك الناس الآن سبب جفائهم مع أهل العلم أنهم لا يوجد هذا الذي نسميه المصداقية. عالم جليل، علمه مشهود له، براعته في العلم عظيمة جدا، مؤلفات كثيرة، لكن أنا لا أشعر بصدقه. هذه تكفي لامتناع الإنسان عن الاستفادة. الآن الناس ليش ما تصدق الأخبار اللي تطلع في الإذاعة؟ ما تصدقها، تعرف أنه يعني 80% كذب، ما في مصداقية. إمتى الناس بتصدق؟ لما ترى شيء بعيونها أو يستفحل الأمر بحيث لا يمكن أن ينكر. فالتزام الداعية إذن بما يقول وبما يدعو إليه أمر واجب من آداب الدعوة. يعني كلمة آداب لا نتصور منها مثل آداب الصلاة، يعني أي هيئات وأشياء دون الفريضة ودون المستحب، لا، آداب واجبة. لذلك من الناس، وهنا يأتي تلبيس إبليس أحيانا، يأتي إبليس إلى طالب علم يقول له: أنت الآن لا تعمل بما تقول كله، اترك الدعوة إلى الله حتى تصير الحسن البصري، تبدأ تدعو إلى الله عز وجل. طيب، هل سيصير هذا الإنسان حسن بصري؟ ما يحكون لا حسن بصري ولا إبراهيم النخعي. فهنا تلبيس إبليس يشل هذا الإنسان عن الدعوة، وكثير من طلاب العلم مشلولين بسبب هذه الشبهة، أنه من أنا حتى أتكلم؟ مثلا تقول له: يا أخي تكلم، انصحنا بكلمتين. يقول: أنا الله يعفو عني يتوب علي، أنا لست كذا. هذا تواضع بارد، هذا ضعف شخصية. وإذا كان بسبب أمر ديني وأنه أنت مالك أهل ومالك هذا أيضا نقول تلبيس إبليس. أنت، ما أقول لك تنصح الناس الآن بما أنت مقصر فيه، انصحهم بشيء أنت تفعله. الآن أنت ما بتصلي صلوات الخمس على مذهب الأعرابي، لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، تصلي ولا لا؟ طيب، علم الناس أنه يصلوا صلوات الخمس. لا تحكي الآن عن قيام الليل، ما أحد قال لك تكلم عن قيام الليل، وتكلم عن تقرأ جزء في الليل وتبكي، وما تتكلم عنها. تكلم عن الصلوات الخمس الفريضة. أنت مثلا ما عندك مال تزكيه، طيب حض الناس على الزكاة، وإن كنت لا تزكي أنت ولا تعمل بالزكاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التزام الداعية بما يقول مذكور في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن دعا إلى الله وعمل صالحا، عمل الصالحات أول شيء فيه الالتزام بما يقول. طيب، الآن نأتي قليلا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذم الله تعالى في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن أن تأمر الناس بالخير وأنت لا تفعله هذا مذموم في كتاب الله تعالى، وأيضا عدم أمر الناس بالخير مذموم. يعني مثلا الذم هل هو لأمرك بالخير وأنت لا تفعله، أم الذم هو لكونك لا تفعل الخير؟ لكونك لا تفعل الخير، ليس الذم لأنك فعلت الخير. الناس الآن إيش يفهمون؟ أنه أنا أترك الأمر بالخير لأني لا أفعله حتى لا أذم. لا، مر بالخير وافعل الخير، أما لا تفعل الخير هذا مذموم. فيذكر لذلك العلماء أنه من كانوا على معصية يتوجب على كل واحد منهم أمران: الأمر الأول الكف عن المعصية، والأمر الثاني نهي الغير عنها. يعني ثلاثة مثلا جالسين على معصية، على كل واحد واجبان، هو عاصي بنفسه لكن عليه واجب أيضا أن ينهى عن تلك المعصية. من آداب الدعوة أيضا، لكن أحيانا يعني في حال النصيحة كما تقول أحيانا تكون جزئية، نعم، فقد في حال النصيحة يعني يتوهم للأشخاص الخارجيين أنه يعني يخالف، يعني النصيحة قد يخالف شيء لاستثناء أو لحالة جزئية، فقد يتوهم للناس الآخرين أنه خالف ما يفعله عندما نصح الآخر بشيء جزئي، نعم، فكيف يفعل يعني؟ يعني إذا نصح شخصا بأن يعني نعم، إيه هذا الناس غالبا هيك يفعلون. الذين مثلا غير متدينين، إنسان مثلا غير متدين، هذا أمر إيش؟ إجمالي، أمر كلي. أنت شخص متدين، أنت متدين 80%، في 20% أنت مقصر فيها. تأتي إلى هذا الإنسان غير المتدين تنصحه في أمر أنت تفعله، في أمر أنت تفعله، لكن هو فورا إيش يفعل؟ فورا يضع لك المجهر على 20% التي أنت لا تفعلها. هذا مغالطة، هذا مغالط، هؤلاء يعني هيك يفعلون كثيرا. فهنا يأتي الصبر ويأتي عدم يعني عدم انزعاج النفس من هذا، انه هذا لابد منه. مرة الساعة الثامنة، مو الثامنة، السادسة صباحا، وقت مبكر بعد صلاة الفجر، يعني الناس في هدوء تام، فجأة سمعنا صوت صراخ شديد من بعض البيوت. سبحان الله، دقيقة دقيقتين ثلاثة صار الأمر مو متحمل ومجهول المكان من أي. نزلت من بيتي، طبعا المكان أنا أسكن في جبل، فالمكان هو قريب لكن الوصول إليه من يعني بعيد. فذهبت سبحان الله، اجتمعنا في الطريق ثلاثة أشخاص، كل واحد أخرجه الذي أخرج الآخر. ثلاثة سمعوا الصوت ولم يعرفوا من أين هو، وكلهم يعني خرجوا بمقصد واحد. اجتمعنا نحن الثلاثة، رجحنا مكانا معينا، بدأنا في بناء نصعد إليه. فجأة فتحت امرأة الباب، سألناها أنه من فين هذا الصوت، قالت هذا من بيت جاري الذي هو فوقي وهو يضرب زوجته دائما. خير إن شاء الله. فطبعا أنت حتى تعرف هذا، الآن عرفنا أنه في رجل يضرب امرأته وشخص ما نعرفه، وحتى يكون عندك جرأة تتكلم معه يعني لازم تعرف أشياء حوله، مثلا ماذا يعمل، شو كذا، كم عمره، بعض الظروف حتى تعرف تتكلم. فسئلت المرأة أنه ماذا يعمل، شو بيشتغل، يعني ما عمله المهني، ماذا أجابت؟ هذا أعطينا شي شغلة. لا، قالت صاحب دين بيصلي. ما عم نسألك نحن صاحب دين ولا فلتان ولا كافر ولا مجوسي ولا مسلم ولا لا ديني، عم نسألك شو بيشتغل، ما مهنته، من أين يكسب الرزق، هيك عم نسألك نحن، ما لنا عم نسألك ما وضعه الديني. شوف الاصطياد، قال صاحب دين بيصلي، مو انه بس صاحب دين، لا بيصلي، مهنته بيصلي، يعني كل صلاة بعشرين ليرة. فأحد الثلاثة الذين معنا قال إذا هذا كان فلان الفلاني يعني الأفضل انه ما نطرق عليه الباب، لأنه هذا فلان أنا أعرفه صعب جدا. صرفنا. بعد يومين طلع أنه الذي كان يضرب زوجته ليس هذا الرجل، البيت المقابل له. انظر الناس في سوء ظنهم أولا، وفي تربصهم بالدين ثانيا. هاي المرأة طبعا فتحت الباب بمنظر الله به عليم، عندها عقدة نقص من الدين، عندها موضوع الدين أمر يعني هي تشعر بنقصها فيه، مع أنه كما قال لي أحد الثلاثة أبوها كان شيخ كمان. طبعا في مدينة دمشق كل الناس كانوا مشايخ، مو كل واحد قال لك أبي شيخ يعني أبو شيخ. في مدينة دمشق كان الناس كلهم بعمائم قديمة، لذلك لا يخلو بيت أنه يقول لك أنا أبي شيخ أو جدي شيخ كذا. المهم أنه هي أسرة متدينة في الأصل، لكن تيار الحياة العام إلى آخره. ففورا اصطادت. هذا كثير، والداعية يتعرض لمثل هذا كثير. الآن أي خلاف يجري مع أي إنسان بيقول لك شوف اللي عم يصلوا كيف، فيعني لابد من هذه اللغة. والأنبياء تعرضوا للغة أسوأ من ذلك، مجنون وكاهن وساحر وكذاب وكذا، هذا من عقبات الدعوة لا بد منها، هذا الأذى في الطريق، لا بد من الأذى في الطريق. نعم. نعم. يعني يعتبرون بالشكل. إذا إنسان مثلا ملتحي أو يلبس ثياب يعني إسلامية فورا أيضا يضعونه تحت المجهر، أي تصرف شوف كيف يفعلوا. فهذا لا ينبغي أن يعني يؤثر في النفس ويضعفها، لأنه هذا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا إيش يحصل؟ يضعف. فيتأسى الإنسان بالأنبياء الذين هم أكرم الخلق على الله، وشتمهم أقوامهم بأدنى الشتائم، فأنت لست في مستوى الأنبياء، والشتائم التي تشتم بها أيضا لم تصل إلى مثلا كاهن أو ساحر أو كذاب إلى آخره. من آداب الدعوة أيضا عدم اليأس، يعني الثبات والاستمرار، وهذا من قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. سيدنا يونس ماذا فعل عليه السلام؟ خرج من ديار قومه، فاصبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبر ولم يدعو على قومه، قال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. كان صلى الله عليه وسلم من أعظم الأنبياء صبرا على المشركين، وكان سيدنا موسى عليه السلام أعظم الأنبياء صبرا على قومه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صبر على من؟ على قومه المشركين. سيدنا موسى صبر على قومه المسلمين الذين دخلوا في بني إسرائيل، صبر سيدنا موسى صبرا جميلا. فالداعية ينبغي أن يتحلى بالصبر والثبات على الدعوة، والصبر هذا لا يتأتى من الإنسان وحده، لذلك لا بد من تواصل بالصبر. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد أعرف الحق وأقوم به وأدعو إليه، لكن مع المدة أضعف، فيأتي أخ من إخواني يقويني وأنا أقويه، يأتي ثالث نتقوى به، ورابع وخامس وسادس، دائما نصابر ونتصبر حتى نمشي في الصبر والثبات على الدعوة. وخاصة أنك في مجتمع الآن في العصر الحديث مليء بالمتغيرات، يعني أن الأسلوب الدعوي الذي كان يخاطب به الناس في السبعينيات من القرن الماضي، شباب العصر هذا ما يعني هذه اللغة ما يفهمونها. كل 10 سنوات تلحظ أن هناك فارقا كبيرا بين الأجيال. الفوارق بين الأجيال قديما ما كانت تظهر إلا في قرون، يعني قد يمر قرنان على الأمم، قرنان 200 عام، الوضع الاجتماعي والثقافي والفكري واحد، قرنان 200 سنة. الآن 10 سنوات المجتمع بأكمله يتغير، إذن لابد أنت أن تكون ثابتا صابرا، تتلائم دعوتك، مو دعوتك في المضمون، مضمون ثابت، إنما الأسلوب والصبر على الناس وعلى أذاهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فجأة مباشرة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. ترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله. ترضاه لفلانة لفلانة لفلانة؟ لا يا رسول الله. فبحوار بسيط معتمد على أسس وقيم موجودة عند هذا الفتى انصرف داعية هذا الفحش من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فانصرف الفتى وما شيء أبغض إليه من الزنا. طيب، الآن روح على البرامكة عند وكالة سانا أو عند الجامعة أو كذا، شوف لك شي شاب من هؤلاء الشباب وقل لأحدهم أترضاه لأختك، إيش يقول لك؟ يقول لك عادي، ما في شي، ما لنا عم نعمل شي غلط. معناها الهدي النبوي كان مرتكزا على أساس، اللي أساس هو قيمة عند هذا الإنسان. فعليك أنت أيضا أن تفتش، طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث معصوم، مدة صلاحيته ما نقول انتهت، ما نقول إنه هذا الكلام للقرن الأول الهجري وانتهى، لا، هذا الحديث ينبغي أن تستنبط منه شيئا آخر. إذا لم تستطع أن تستنبط الحوار الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والشاب، تستنبط شيئا آخر. ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ نستنبط أنه لابد من بناء على أساس عند هذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام وجد أساس عند هذا الشخص الذي هو أترضاه لأمك، فبنى عليه. أنت الآن هذا الأساس عند مخاطبك غير موجود، عليك أن تبحث عن أساس تبني عليه في خطابه. طبعا معرفة هذا الأساس إيش يفتقر؟ أن تكون عارفا بأفكار هذا الجيل وبقيمه وبمصادر المعرفة التي يتلقاها، ومصادر الثقافة التي يتلقاها، ومصادر الترفيه التي يتلقاها، حتى تستطيع أن تبني أساسا على تنطلق منه. للأسف الشديد كثير من العلماء أو المشايخ أو طلاب العلم لا يعرفون الأسس التي يمكن أن يخاطبوا بها الجيل المعاصر، ما مجهولة. ليش مجهولة؟ لوجود جفوة، بعد تام، هم في واد والمشتغلون بالدعوة في واد آخر تماما. فيأتي الداعية بما عنده من زاد علمي، مثلا يخطر ببالي مثلا أن يقول له هذا الحديث أترضاه كذا، فيسخر منه يقول نعم أرضاه، ويضحك، يخرج الداعية بخفي حنين. تفتش عن أساس تنطلق منه تخاطب به هذا الشخص وفق قيمه ووفق ثقافته. هذا يحتاج صبر. لذلك لماذا ينبغي للداعية أن يكون ملما بأخلاق أهل الفساد؟ مو ملم بها يعني يفعلها، يعرف منطلقاتهم، يعرف أفكارهم، يعرف حياتهم، يعرف المجون الذي فيهم، يعرف ماذا يوجد في مجتمعاتهم الداخلية حتى يعرف يتكلم. لأنه أحيانا إيش يأتي الداعية؟ يأتي الداعية إلى إنسان بعيد عن الله عز وجل فينصحه في أشياء ثانوية جدا، وهداك في حياته الباطنة طامات. مثلا ترى إنسان يدخن، تأتي تفعل له محاضرة عن إيه؟ عن التدخين. أنت لو عرفت حقيقة هذا الشخص وأنه مدمن مخدرات وهروين وإبر وكذا وكذا، يهون معها موضوع التدخين، صار موضوع. فالآن أنت لما تنصحه عن التدخين وهو له هذا السجن، تراه ينظر إليك كيف؟ نشوف ما له عرفان شيء، مو فهمان شيء. تأتي لشاب مثلا، شاب يوم الجمعة، طبعا يوم الجمعة في كثير من الشباب الذين لا يصلون أبدا، لا يصلي نهائيا إلا يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة يسمع خطبة نارية عن غض البصر، لك هذا الشاب زاني وله 100 خدينة وله 100 مصيبة، شو عم تقله على غض البصر؟ فهذا مثل إنسان مريض بمرض عضال، وتأتي أنت إلى مرض يعني خفيف، تأتي يعني تخوفه من إيش؟ من مرض خفيف بالنسبة له، هذا مرضه ثقيل جدا. فمثل هؤلاء الشباب يعني خاضوا أشياء فظيعة جدا. عدم معرفة الداعي بما يجري في المجتمع هذا يؤثر على خطابي، فترى خطاب باهت تماما تماما تماما. وهكذا الحجاب أيضا، حجاب المرأة الآن، هذه المحجبة لها أخدان، لها أخدان، يعني في حياتها 100 مصيبة قبل هذا الحجاب، لا تسمعه الفتاة ولا يسمعه الفتى. هذا له علاقة أيضا بالبصيرة، وله علاقة أيضا بالوضوح. الجيل المعاصر جيل مفضوح، موضوح، فضيحة. يأتي الخطاب الديني الإسلامي خطاب رموز وألغاز وعناوين هيك لا يفهمها إلا الفطن. هذا الجيل يحتاج إلى وضوح وإلى صراحة وإلى عناوين عريضة. هل هذا ما يسمى بتغيير الخطاب الديني؟ نعم. ما منسمي نحن تغيير الخطاب الديني، نقول الأساليب، يعني تجديد الأساليب. أما الخطاب الديني هم يقصدون به الفحوى، المضمون. لذلك ذكرنا بالأمس أنه الأنبياء خطابهم الديني واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كلام سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، مع بعد القرون فيما بينهم خطاب ديني واحد. خطاب التكذيب متطور، إنا لنراك في ضلال، إنا لنراك في سفاهة، إنا كذا. أما الذي ينبغي تجديده فعلا هو أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. ليست أساليب الدعوة جامدة أو بحيث أنه لا يمكن أن تتغير، أساليب الدعوة مفتوحة. كما يذكر في مجال آخر هو مجال الفتوى والقضاء، الأحكام، يعني تحدث للناس أقضية إيش؟ بقدر ما أحدثوا من الفجور. كل ما تغير واقع الناس تحصل لهم أقضية بحسب ما أحدثوا من الفجور، وأيضا بحسب ما يبتعد الناس عن الدين وعن الله عز وجل تحدث أساليب دعوية تلائم الناس. هذا إذن تجديد أسلوب الدعوة. من آداب الداعية أيضا، وهذا يعني أدب قد يفطن فيه الإنسان لغيره ولا يفطن فيه لنفسه، وهو الحديث عن الذات. الحديث عن الذات يعني مثلا تجلس في مجلس، يعني تكاد في المجلس تعرف سيرة المتكلم الذاتية، منذ أن ولد، منذ أن كذا، وذهبنا إلى مكان كذا، وقرأنا عند فلان كذا. يا أخي ليش تتحدث عن ذاتك؟ أنت تدعو الناس إلى ذاتك أم تدعو الناس إلى الله؟ طيب حدثهم بكلام الله. دائما القصص والأحداث والعبر والعظات كلها مستلهمة من فين؟ من الذات. طيب مين أنت يا أخي؟ أنت داعي إلى الله على العين والرأس، لكنك بشر لست معصوما، لماذا لا تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقاط الدعوية اللي أنت وصلت إليها بخبرتك العظيمة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تخلق ب1400 سنة بينها للأمة، ليش ما تقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيكون الكلام أشد وقعا على النفس؟ ليش دائما والله أنا في بعض العلماء ما في مجلس إلا تسمعه عن ذاته عن شيخه؟ طيب اربطنا برسول الله. لذلك هنا في مطب عظيم جدا، أنه أنت هذا الداعية غرس في نفسك أنه هو المثل الأعلى، شيء عظيم جدا. طيب بعد 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، وجدت من هذا الداعية أمرا يعني والعياذ بالله يقسم الظهر. أنت هذا البناء العظيم ماذا جرى له؟ انهدم كله. فمن الناس من ينهدم بناؤه الدعوي مع هذا الداعية، من الناس من ينهدم بناؤه الديني كله، بترك الدين كله، لأنه ربطهم بشخصه ولم يربطهم بالله ورسوله. فمعلش الإنسان يذكر من القصص التي وقعت له كالملح في الطعام، قصص جميلة، وخاصة القصص المعاصرة، يعني في أحيانا قصص الحارث المحاسبي وإبراهيم ابن أدهم وبشر الحافي، يشعر الناس أن بينهم وبينها قرونا. لكن لما تذكر له قصة واقعة الآن، كان لنا جار مثلا الساعة 6 الصبح سمعنا صوت وذهبنا إليهم، تشعر كأنك إيه في واقع معاصر جميل. لكن هذا كالملح للطعام، يفسد كثرة الملح تفسد الطعام، فليكن ذلك على قدر يعني يجعل الطعام طيبا ولا يفسده. ننتقل من قضية الحديث عن الذات إلى قضية الاستدلال بالأقوال. أقوال النبي عليه الصلاة والسلام معصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معناها كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن كل معانيه حق. إذا كان مثلا حديث نبوي اتبعنا طرق الاستنباط المعتد بها عند العلماء، واستنبطنا من الحديث 40 أو 50 معنى كلها منسجمة مع أصول الاستنباط، هذه المعاني 30 أو 40 كلها حق ولا لا؟ كلها حق. طيب كلام لأحد العلماء أو لأحد العارفين أو لأحد الصالحين، المتكلم من الناس غير المعصومين لما يتكلم بجملة ماذا يكون مقصوده منها؟ يكون مقصوده معنى واحدا، وإن كان اللفظ من حيث اللغة يصلح لإيش؟ يصلح لمعاني كثيرة، لكن ضرورة أن المتكلم قصد معنى واحدا، لأن هذا الشخص غير معجز غير معصوم. فنأتي نحن أحيانا إلى أقوال بعض العلماء السابقين، بعض الأئمة، بعض العارفين، بعض الصالحين، نأخذ من جملة كلامه جملة ونبني عليها أشياء ما تخطر بباله يا أخي، ما هكذا يريد. مثلا في عبارة أن العارف يتقلب في اليوم 40 مرة والمنافق يثبت على حالته، يعني المقصود أن الإنسان المخلص كلما وضح له الحق ذهب إليه، هذا المعنى مقبول. أما في معنى آخر الذي هو التسكع بين الأقوال، هذا معنى مذموم يا أخي. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني في بعض الناس مثلا يكون متسكعا بين المشارب، في بدء حياته مثلا يقتنع بفكرة معينة يذهب يصير من أهلها وينتعش بها مدة، بعد قليل يشعر أنها لا تملأ فراغه، ينتقل إلى مشرب آخر أيضا يدخل فيه وكذا يشعر أنه لا يحصل شيء، ينتقل. هذا الإنسان قصده الحق أم قصده إرواء ذاته؟ إرواء ذاته. هذا الإنسان سيعيش طول عمره في سراب بقيعة، ينتقل من قول إلى قول، من مشرب إلى مشرب، لا يعجبه شيء لأنه ما في شيء سيملأ ذاته. الآن مثلا صورة مصغرة عن هذا، بيجي واحد بيقول لك أنا وين أحضر كذا، روح احضار عند فلان، يقول لك والله رحت لعند فلان ما. طيب روح لعند فلان ثاني يقول لك يا أخي حضرت عنده والله ما في شيء. طيب روح عند فلان الثالث تلاقيه حاضر عند الكل. طيب شو بدك أنت يا أخي؟ إذا كنت طالبا للحق بتستمع لها الناس، تعرف هذا عم يحكي حق، هذا بتأخذ منه هذا الحق وهذا بتأخذ منه هذا الحق. أما أنت مو طالب حق، أنت طالب سرور. سرور منين بده يجيك السرور؟ انه والله تجلس بيقلها. في بعض العوام يتصور انه يعني اذا درس او عالم ممتاز انه بده يجي على الدرس يجلس فورا يبكي هيك، تصير معه روحانيات معينة ويشعر بصلة بالله عز وجل كذا، هذا المضبوط. بتبقى طول عمرك ما حيصير معك هذا الحال. هذا الحال فين بيصير معك؟ تروح على بيتك بالليل تستيقظ قبل صلاة الفجر ما أحد يراك، تستغفر الله عز وجل، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي ركعتين، تقرأ ما تيسر لك من القرآن، بيجيك هذا الحال الإيماني. أما تتصور أنت بدك تروح تجلس بين يدين فلان من الفلانين وفجأة هيك ماس كهربائي يأتي من عيونه إليك وفجأة تصير معك الأحوال الإيمانية وفتح لك هذا سراب وهم يا أخي، هذا وهم. فبعض الناس هيك عقله بيتنقل من هون لهون لهون، عم يطمع بلحظة الوصال. لحظة الوصال ما تلاقيها، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لحظة الوصال شوفها بالبرزخ بعدين، شوف مقامك وين، بجنة أم بنار. فهذا النوع من الناس ما بيعجبه شيء، فكما قلنا بياخذوا أحيانا ألفاظ معينة لها معان محتملة وبيفسروها على كيفهم. علينا أن نعلم مراد القائل من هذه العبارة. مراد القائل أن العارف يتقلب في اليوم 40 مرة هو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني أنت إذا وضح لك الحق في خلاف ما رأيت أو خلاف ما فعلت ارجع إلى الحق بسرعة. هذا مقصود العالم الذي قال هذه العبارة. ليس مقصوده أنه أنت تجرب الأقوال كلها، أنه الآن عقلية التجريب موجودة في الفكر العالمي. الفكر العالمي الآن يسعى إلى محو قضية الحق والباطل، أنه هاي الأديان يا أخي مو حق وباطل، هاي الأديان يعني أديان أساليب في الحياة، هي كل دين له قيمه له كذا. فأنت ما في مانع روح جرب بها الأديان، كونفوشيو وروح على نيرفانا وروح على زردشت وروح على بوزا ومر بطريقك على الإسلام ومر على هاي كوكتيل من الأديان. أما النظر الإسلامي إلى الأديان أن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا وضوح الدعوة. وقال إنني من المسلمين، الآية الأخرى وما أنا من المشركين. فقضية التفسيرات المحتملة للكلام تؤدي بالإنسان أنه نقبل الجميع يا أخي، كل شيء بنحكى نقبله. لا، في مراد المتكلم هذا ينبغي أن يلحظ في غير كلام الله ورسوله، وفي كلام الله ورسوله ينبغي أن نأخذ من المعاني ما تقره أصول علم الاستنباط، هذا الذي ينبغي أن يؤخذ. لذلك يقول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا كلام معجز، هذا كلام رب العالمين. فأي معنى احتملته الآية ولم يكن منافيا لأصول الاستنباط فهو معنى مقصود، هذا من إعجاز القرآن بخلاف كلام البشر. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن أسس الدعوة وعن أساليبها وعن آدابها. كما قلنا الأساليب والآداب أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى طلاب علم متفرغين يستنبطونها من قصص الأنبياء ومن السيرة النبوية ويصنفونها ويبنى عليها أصول علم الدعوة، بدلا من بناء ذلك على التجارب الشخصية. هذا الذي نؤكد عليه، أنه كثير من الدعاة تكون منطلقاته في علم الدعوة هي منطلقات التجارب الخاصة. جميل، التجارب الخاصة جيدة جميلة، لكن علينا أن نؤسس بناء على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نستنبط أشياء نبني عليها، تأتي المكملات بعد ذلك من تجارب الدعاة. والله تعالى أعلم. في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الأمر الثاني من الأمور التي تحدثنا عن الفروق فيها، وهي أمر النصيحة إن شاء الله تعالى. تعالى. في حدا عنده سؤال اعتراض؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا نزلت الآية في كتاب الله لسبب من الأسباب لا يقتصر الحكم الشرعي على خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية، وإنما يعم. مشى معك في الطريق لكي يعني لكي تنصحه. نعم. أنا الآن في وضع خاطئ. نعم. ولكن الذي في الخارج سيرى انظر هذا يمشي معك، هذا ينصحه. يعني هذا الذي في الخارج ما عليك منه. أنا الآن طبيب، جاءت عندي امرأة مثلا تريد أن تتداوى، هل هذا أنه كذا؟ فالآن لما يعلم أنك داعية يعذرك. مو يعني لا نقف مع الرقم، المقصود انه حتى تصير لك كلمة. لا، ينشر العلم لمن دونه من الناس، لكن لا يشوش به في المجالس العامة. يعني الطلاب الذين دونه في السن يعلمهم، فلا يعني تهون عنده البدعة، لكن يتحرى الحكمة في كيفية إصلاحها أو إلغائها. أبناؤهم أتباعهم ما عندهم علم. إيه؟ يتبع منهج أبيه، لأن أبوه شخص مرموق. لما يموت أبوه هو ليس مثل أبيه في المكانة وفي المنزلة، يضعف. والله أعلم. يعني أنه الاعتماد مثلا الاعتماد الأساسي على النصوص الدعوية، على النصوص القرآنية والنبوية وتجارب الدعاء أمر مكمل، يعني يكون الأساس رباني. نعم. نعم. نحتاج أن نعرف هذا الشاب ما الأساس. يعني مثلا لما أبني مكانا، المهندس يحفر يحفر يحفر حتى يجد ما يسمى أرضا صلبة يضع عليها الأساس. نحن هذا الشخص لا نعرفه، ينبغي علينا أن يعني ندخل في شخصيته حتى نصل إلى أساس نستطيع أن نبني عليه. بدنا شيء واحد منهم يجيب لنا درس عملي. نعم. خلاص الدرس القادم كل واحد يجيب واحد من هذول نسألهم شو. يعني مثلا الآن شاب وفتاة تقول لهم اتقوا الله هذا ما يجوز مثلا، يقول لك أمر عادي أمر طبيعي. طبعا تأتي تقول له قل للمؤمنين، هو ما بيصلي أصلا، وهي ما بتصلي، لا بيعرف القبلة من فين. تقول له مثلا، طبعا هذا بس الأمر إيش يفتقر؟ يفتقر إلى هذا الكلام ما يمكن أن تقوله لشخص يعني بعيد جدا، هذا يحتاج أن حوار. تقول له مثلا أنت الآن هذا الشاب تصادقينه، وممكن أن يكون هو زوجك في المستقبل وممكن أن لا يكون. طيب إذا تزوجت واحد آخر وصار معك مواقف مع الآخر، ماذا ستفعلين؟ ستقارنين أنت الزوج كيف كان وهذا الخدين كيف كان. كل ما يحصل موقف ستعقدين مقارنة. هل ستكونين سعيدة في حياتك الزوجية؟ لن تكون سعيدة. كذلك الشاب، أنت الآن تنظر إلى هذه الفتاة وتمشي معها وكذا وكذا وكذا، ربما والدها يرفضك زوجا لها ويطردك من البيت. طيب، ويقسم الله تعالى لك أن تتزوج امرأة أخرى، أيضا تلك المرأة الأخرى التي تزوجتها ستعقد مقارنة دائما بين زوجتك وبين خدينتك، هل ستكون سعيدا كذلك؟ لن يكون سعيدا. هذا نموذج طبعا، هذا الكلام ربما لا تستطيع تتحدث به مع أي إنسان، لكن هذا مثال مثلا من أن تبني على أساس تتخاطب به معه. نقول له مثلا الناس لما كانوا متخلفين كانوا رجعيين وكانوا على أقوالكم غير متعلمين وكانوا وكانوا وكانوا مثل ما يخرجون في الأفلام وفي المسلسلات وفي وسائل الإعلام، كان الإنسان يتزوج المرأة ويبقى معها 60 سنة لا يعرفون شيئا يسمى الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يعرف امرأة في الوجود غيرها، كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره آخر، انزعج من هذه المرأة في كذا في كذا، لكن رأى شيئا آخر سره، تمضي الحياة الزوجية سددوا وقاربوا. أما الشاب المعاصر الذي يدرس في الجامعة جنتل وفهمان وحضاري، هذا كم فتاة يعرف؟ يعرف مئات الفتيات. هذا لما يصير في البيت وربما تزوج واحدة ممن يعرفهن، لكن كانت صلته بها صلة نفاق وغرر وخداع وكذب وغش تدليس، في البيت انكشف هذا كله، عمر الزواج 4 أشهر، هو صديق لها حميم 4 سنين في الجامعة، صديق حميم، ولكنه كزوج لا يصبر 4 أشهر، هذا بسبب هذه الحياة الفاسدة. فنحن إذا لم يكن لدى هؤلاء الشباب حس إيماني أو ديني أو وازع إيماني إسلامي، نشرح له فساد هذا النمط من الحياة بلغة يفهمها. هذا يعني، والله أعلم. أو حتى شيخ، يعني أنت قلت لكثير منهم، يعني طيب أنت عندما تتزوج هل ترضى لزوجتك أن تكون قد صاحبت يعني 10 أشخاص ونامت مع بعضهم، وأنت الآن يعني واحد منهم، لكن بينكما عقد فلا يفتح إلى ذلك؟ إيه، لكن هذا الآن أنت تتهمها شخصيا، يعني لو تتكلم إيه معه، يعني نعم. لذلك أيضا ينتبه الداعية أن لا يجري في كلامه نوع اتهام خاص، يعني يبقى الكلام عاما، ما يكون في تحديد، لأن يقول أنا كذا، فتنتقل القضية من قضية نصيحة إلى قضية الآن. كيف يعني؟ يعني مثلا لا أقول له أترضى كذا واحدة فعلت كذا، لأنه هو الآن فورا يعتبر الكلام عن فلانة، لكن تقول له في المجتمع، تستخدم عبارة يشعر منها أنك لا تجعله هو المثال لها. أيوة، أو تجعله هو المثال، والله أعلم. سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، هو هذا الحديث في الإكثار من الطاعة، التسديد، تسديد القوس، والمقاربة، المقاربة من الهدف، يعني أن إصابة الهدف ليست من عملك، إنما هو توفيق الله تعالى لك، فأنت لما تعمل عملا صالحا تطلب الصواب وتتحراه ما أمكنك، والتوفيق على الله عز وجل. فأنت أيضا في الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، تتحرى الأسلوب المناسب، والثمرة والنتيجة على الله عز وجل، لأنه أنت قد تتحرى الأسلوب المناسب وتتكلم الكلام المناسب، لكن النموذج الذي تتعامل معه مثلا طبع الله على قلبه، فأنت بذلت جهدك، سددت وقاربت، بقي قضية أن تكون الثمرة أو لا تكون، هذا على رب العالمين. أبشروا يعني أبشروا بالتوفيق، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أنك لا، هذا بمثل قولهم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني ينبغي أن يكون عندك استراحات تستعين بها على الثبات في الطريق، ما تمشي فورة دفعة واحدة. مثلا تريد أن تسافر سفرا طويلا، معلش في ربع الطريق ترتاح قليلا، في نصفه ترتاح قليلا، في آخره ترتاح قليلا، تصل إلى المكان. مثل المثال الذي ذكرناه عن فتح الباب، يعني طول الوقت مع فتح الباب بشكل جيد أحسن من سرعة الوقت مع كسر الباب. نعم. بما أن الغاية لا تبرر الوسيلة، اضطر الداعي أن يتكلم مع فتاة سافرة. نعم. ورأى أن عندها البذرة المناسبة يعني لكي يستفيد. نعم. فهل له أن يواجهها مباشرة بالكلام؟ هذا مثل الطبيب. الآن الطبيب مثلا إذا جاءته امرأة مريضة ماذا يفعل؟ لكن ننتبه، هذا ما يقال بدرس عام، لأنه ليش يأتي واحد مثلا لا سمح الله في قلبه مرض، فبيقول لك سمعنا امبارح مثلا أنه يجوز في الدعوة إلى الله أنه تتحدث مع فلانة وعلانة وأبشر، فلا، هذا يعني مثل الأدوية السامة. في عند الصيدلي قسم من الصيدلية مكتوب عليه أدوية سامة لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، وأيضا الوصفة ما يكتفى بالوصفة، لابد أن يكون عليها ختم الطبيب، يعني ما يكفي أنه اسم الطبيب وكذا ومكتوب، لابد ختم. فمثل هذه الحالات بده يكون في وصفة طبية وختم وكذا وشغلة، أما أنه قاعدة عامة يعلمها الدعاة والشباب وكذا، وهي تخرج الأمور عن نطاقها، بدل ما يكون داعية بصير مدعو. نسأل الله تعالى العافية والستر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.